ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه. وإنما ذكر المصنف الأعوان تبعا لغيره ممن حمل الآيات التي جمع فيها ذكر ملائكة الموت على أنهم أعوان الملك، كما قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. فهذه الآية تدل على تعدد الملائكة الذين يتوفون الخلق، وقوله تعالى: ثم توفت رسلنا، هذا دال على تعددهم. والأظهر أن التعدد باعتبار التبعية في العمل، وأما باعتبار القبض فإنه يختص بملك واحد، كما قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت. ثم تكون هذه التبعية كما جاء في حديث البراء بن عازب: ثم لا يتركونها لحظة، فإما أن يأخذه الملائكة الموكلون بتكميل أمره من ملائكة الرحمة أو من ملائكة العذاب. فالأصل أن قبض الأرواح يختص بملك الموت وحده، وما بعده مما يجري على الميت من تتمة أحواله بعد الموت فهذا يجري من ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.